الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالديه والمسلمين، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث تغطية رأس الذكر، وأشار إليه بقوله: ومن غطى رأسه بملاصق فدا، سواء كان معتادا كعمامة وبرنص أم لا، كقرطاس وطين ونورة وحناء وحناء، أو عصبه بسير، أو استظل في محمل راكبا أو لا، ولو لم يلاصقه. ويحرم ذلك بلا عذر، لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت. نعم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: ومن غطى رأسه، الثالث تغطية رأس الذكر، يعني في الذكر دون الأنثى. الأنثى هذا ليس من المحذورات في حق المرأة. الرأس، المرأة وجهها كما يأتي. ومن غطى رأسه بملاصق فدا، فدا عليه الفدية بملاصق، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس. برنس معروف، مثل لبس المغاربة، يعني يكون مع يكون مع الثوب، يعني يكون غطاء الرأس مع الثوب. هنا الآن معتاد أم لا، يعني كذلك إن لم يكن معتادا، إن لم يكن معتادا. قال: كقرطاس، قد لا يكون معتادا. مثل الآن القرطاس، قد يضع القرطاس معه دواء، القرطاس يكون معه دواء، فهذا غير معتاد ويفدي، محذور، يعني سواء كان معتادا أو غير معتاد. وطين أيضا، لو طين رأسه بطين، أو نورة وحناء. بعض الناس يخضب الرأس، هذا يعتبر محذور. أو عصبه بسير، حتى لو عصبه بسير، عصب رأسه بسير، ولذا يؤخذ منه وهو المذهب أنه ولو كان الغطاء للرأس، ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، يعني مثل الآن إذا شده بسير، حتى ولو شده بسير كما هنا، يعني يربط رأسه ربط بسير مثلا، فهذا يلزمه. طيب، أو استظل، الآن هذه غير ملاصق، ولكنها عند الحنابلة، يعني هنا بالمذهب بملاصق، لكن هنا هذا غير ملاصق، ومع ذلك عندهم هو من المحذورات. فالملاصق نوع صار على هذا. أو استظل، يقول في محمل، في محمل، المحمل معروف، أو أيضا المحفة، نعم المحفة، أو بثوب أو خوص، ومثل هذا الشمسية، مثل هذا الشمسية، حتى لو استظل بثوب، بثوب مثل يمشي وفي ثوب، أو أيضا يعني كما قال هنا بالمحمل راكبا أو لا، راكبا أو لا. قال: ولو لم يلاصقه، كما تقدم التنبيه عليه. ويحرم ذلك بلا عذر، هذا كما ذكرت لكم في الدرس السابق، هذا تصريح بالتحريم. قال: لا إن حمل عليه، لا إن حمل عليه، يعني إن حمل على رأسه، مثل يحمل على رأسه مكتل، أو يحمل على رأسه يعني شيئا، فإذا حمل على رأسه شيئا فإنه يعني لا شيء فيه، مكتل مثل الحقيبة يحملها على رأسه، هذا ما في شيء. أو استظل بخيمة، خيمة ثابتة، ما هي مثل المحمل، أي مثل المحمل، أو شجرة، حتى لو وضع عليها ثوبا يعني أو بيت، لأن مسلم يعني في ضربت له خيمة بنمرة عليه الصلاة والسلام، فالخيمة والبيت والشجرة هذه ثابتة لا مانع من منها. مثل هذا قالوا لو نصب حيال، ما هو فوق، ما هو فوق رأسه، لو نصب حيال رأسه، نصب مثلا أعوادا ووضع عليها مثلا فراش، يعني الشمس مثلا من هنا، مثل الشمس مثلا عند الغروب يضع ثوب هكذا يرد عنه، أو كانه أحد يظله بس ما يأتي من فوق هنا حيال رأسه أو مقابلة رأسه، بعض الناس يضع شيئا مقابل الرأس ثابت يعني يرد عنه. حتى الشمسية هذه لو وضعها على جنب ما وضعها هكذا، فمقتضى هذا الكلام أنه لا مانع من ذلك، أنه لا مانع من ذلك. نعم. وعن أحمد رواية اختارها الموفق والشارح أن الاستظلال في المحمل لا مانع منه، ومثل الآن الباصات الآن والسيارات كلها مضللة، كلها مضللة. فالقول الثاني وهو اختيار الموفق والشارح وهو رواية عن أحمد أنه لا يكره الاستظلال يعني وعنه يعني لا يحب، يعني يكره ولا يحرم. نعم، هذه رواية عن أحمد. نعم، تفضل. واضح ما تقدم شرحه؟ يكره يا شيخ ولا يحرم. سر الله عليكم شيخ. يكره ولا يحرم. نعم، هذا رواية عن أحمد أن يستظل بمحمل أو محفة أو شمسية. نعم، تفضل. سر الله عليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى الرابع لبسه المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا ولا يعقد عليه. وإن لبس ذكر مخيطا فدا، أي هذا هو الرابع، هذا هو الرابع لبسه المخيط على بدنه أو بعض بدنه. والمراد بالمخيط ليس المقصود الذي فيه خيوط، لا، المقصود الذي يكون على قدر، على قدر الملبوس، على قدر ملبوس، على قدر يعني مثل الفنايل والسراويل والقمص وغير ذلك. نعم، وغير ذلك. ويفصل المؤلف فيقول نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقة وهيمانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد. يقول ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، هذا هو المذهب، وهذا جاء عن ابن عمر. يعني الرداء الآن يأتي الكلام في الإزار، يعني الكلام في الرداء لا يعقده. تعرفون العقد، عقد ما هو يدخل بعضه ببعض، لا، يأخذ يعني هذا ويعقد هكذا، يعني ما هو في العقد، بس حتى أنا قد ما يشكل على أحد هكذا. مثل هذا الرداء فيأتي إليه ويعقده هكذا عقد، عقدة واحدة أو أكثر، مقصود هكذا العقد. نعم، هذا ينهى فيه عن الرداء، في الرداء هذا الرداء ما يعقده. إذا ماذا يفعل؟ يعني يدخله، بعض الناس يأتي ويدخل طرفه فيه مع الإزار مثلا حتى ما يتحرك مثلا. وكذلك أيضا ينهى عن أن يعني أن يخلله بشوكة، يضع شوكة أو اللي يسمى مشبك. تعرفون المشبك، يعني بعض الناس يأتي إلى الرداء ويقول بهكذا، ثم إذا وصل هنا وضع مشبك، هذا عليه فدية في المذهب، عليه فدية. طيب، هذا من جهة شيخنا. طيب. عفوا، هنا قال ولا يعقد عليه، يحرم يعني عليه. إيه، إذا عقد صار محذور، يفدي يعني. نعم. فدية. نعم. هذا واضح. ولا غيره واضح شيخ. اي ولا يخلله بشوكه الا ازاره، يعني في العقد يقول يعقد الازار ما في مانع، الازار الاسفل هذا يجوز ان يعقده. لماذا؟ من اجل ستر العوره، يعني في حاجه وهي ستر، وهي ستر العوره، فله ان يعقده عقد، يعني مثل يدير ثم بعد ذلك يبدا يربط، يربط بعضه بعض من اجل الحاجه هنا وهي ستر العوره. ومنطقه، انتبهوا لكلام يعني الفقهاء، يعني كلام دقيق، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقة، يعني وإلا منطقة يعقدها المنطقة، ما هو الكلام في لبس المنطقة، المنطقة ما يفهم الكلام، لبس المنطقة، المنطقة ما في إشكال، لكن لبس المنطقة له شكلان أو صورة. الصورة الأولى أن يلبس، تعرفون المنطقة، المنطقة اللي يوضع فيها، نعم، التي يعني الحزام اللي احنا نسميه حزام، الحزام يمكن أن يدخل بعضه على بعض أو ما يمكن، يمكن يعني يلبس الحزام، والحزام هذا يلبس ويدخل بعضه ببعض، يعني يحركه هكذا بحيث يدخل بعضه من غير عقد، من غير عقد. إذن المنطقة إن لبسها بلا عقد هذه ما فيها إشكال، فإن عقدها فيقول المؤلف فيها وفي الهميان، الهميان الذي توضع فيه النقود، يقول فيهما نفقة. إذن الهميان لو عقده ما فيه نفقة، أو أيضا المنطقة لو عقدها وما فيها نفقة، ومثل النفقة الآن الأوراق الثبوتية يعني يحفظ مثل المال، لو عقدها وما فيها نفقة يفتي، ليش تعقد؟ ما يحتاج تعقد، الإزار عقده، الإزار عقده. أما المنطقة والهميان فإذا عقدهما لوجود النفقة فيهما ويحتاج إلى العقد، ها؟ ومثل هذا الآن الموجود اللي هي الأزرار، هذه مثل العقد أو المشبك، الآن تجد أنه يدخل هذا بهذا ثم يوضع، توضع حديدة، هذا لحاجة النفقة فقط، لحاجة النفقة فقط في المشهور في المذهب. طيب لو كان بالحقيقة الإزار يحتاج إلى منطقة بحيث أنه ما يستمسك إلا بالمنطقة، فينبغي أن يكون مثل عقد الإزار، أنه يجوز لأنه لستر العورة، لكن إذا لم يكن لستر العورة، يعني اللي هو الحزام، إنما يحزم بعضهم، قد يكون زينة أو لغرض آخر، والآن الحزام يكون معه الهميان، يعني الهميان موجود معه، ما هو الهميان يختلف، الآن يأتي حزام ومعه هميان، إذن هذا ليس له أن يعقده إلا أن يكون هناك نفقة وأن يحتاج إلى العقد. ومثل العقد في المنع وجود، يعني وجود إبرة تدخل في هذه الفتحة حيث يستمسك. وعلى ذلك فالمذهب أن الإزار إذا يعني كان يستمسك بنفسه أو يعقد ما تلبس الحزام، وإذا لبست الحزام ما تعقد الحزام، لكن إذا قال لا الحزام أنا من أجل النفقة فلا مانع من ذلك. هذا واضح لكم أو غير واضح؟ المسألة دقيقة. نعم واضح يا شيخ. واضح زين تمام. الهميان يا شيخ الهميان هو المخرج يا شيخ. هميان توضع فيه النقود يسكر عليها، يعني شيء زايد على حزام يا شيخ، زاد أي غير الحزام، أحيانا يعني كل حاله، ها يعني تجد مثل السير وفيها المخبة هذا اللي يوضع فيه. الحزام لا، الحزام يصير يعني غليظ، ما هو بس حبل، يضعون الحزام المعروف الحزام. أن توجد حزام اللي هو منطقة ومعها المخبة هذا، يعني ما صاروا يضعون اثنين. نعم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية. إن لم يجد نعلين لبس خفين، وإن لم يجد إزارا لبس سراويل، ما في مانع. يقول إلا أن يجد ولا فدية، إلى أن يجد، ما هو إلا، إلى أن يجد ولا فدية. بعض الناس يكون في مثلا في الطيارة والشنطة، تذكر الشنطة في مكان الطائرة، تذكر أنها في أسفل الطائرة، ما معه إحرام ولا معه يعني ما معه إزار، فيلبس السراويل خلاص، ما عليه شيء، ما يبقي الثوب، عليه السروال، سروال طويل، يلبس السروال ويعني وثوب، الثوب يضع الثوب رداء، الثوب ما في مانع، حتى لو كان له ثوب مفصل، لكن أن تضعه رداء لا مانع من ذلك، تضعه رداء لا مانع من ذلك. طيب، قال إلى أن يجد، لا نزل للمطار، للمطار وجد خلص، يلبس الرداء، يلبس الإزار والرداء ويخلع، يلبس الإزار ويخلع السروال، هذا واضح لكم. مثله أيضا في النعلين. قالوا: ويحرم قطعهما، لأنه جاء حديث فليقطعهما حتى يكون أسفل من الخفين، وجاء حديث بعده في عرفات فيه أن سلم قال: فليلبس النعلين ولم يذكر قطعا. فقالوا: يحرم القطع. الحنابلة عندهم هذا نسخ، لأن هذا متأخر، هذا في المدينة الحديث الأول، والثاني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث ابن عباس في عرفات والناس حضور، من الحجاج أكثر من، يعني ما هو كل اللي في المدينة حضروا، يعني ما هو كل الحجاج كانوا في المدينة، جاء حجاج آخرون ما سمعوا القطع، فدل على أن القطع منسوخ، ولأنه إفساد للمال. والقول الثاني عند الحنابلة وهو قول القاضي وابن عقيل وأبي خطاب، قالوا وهو أيضا ومن قالها أيضا الموفق، قالوا إنه يقطعهما للحديث، يعني يجوز قطعهما للحديث. طيب، إذن المذهب الآن أنه يحرم القطع، تلبس الخف وما تقطع حتى يكون أسفل من الخفين. طيب، الآن يعني عندنا يعني من المسائل هنا أنه لو لبس خفا دون الكعبين، يعني لو لبس الطبية، الآن الكنادر الطبية، الآن الكنادر الطبية هذه وين؟ تحت الكعبين، تحت الكعبين، فالمذهب هو المنع، إنما يجيزون لبس النعال، يجيزون لبس النعال حتى لو كان للنعال سيور، ما في مانع، حتى لو كانت النعل لها عقب ولها سيور ما في مانع عند الحنابلة، تعرفون النعول اللي له السير هذه، ما في مانع عند الحنابلة. أما أن يلبس الكنادر الآن الطبية هذه، نعم، فقالوا بالمنع من ذلك، قالوا بالمنع من ذلك، ولذا هنا يقولون يحرم القطع، لأنه عنده ما في فائدة أصلا من القطع، يعني إذا كانوا يمنعون من لبس الخفاف التي لا تغطي الكعبين، فهل هناك فائدة من القطع؟ إيش تقولون؟ لا فائدة يا شيخ، لا فائدة من القطع. أما القول الثاني وهذا يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويعني جماعة، نعم، من أهل العلم، وهو قول ابن عقيل والقاضي، قالوا يجوز لبسه ولا فدية في ذلك، قالوا لأنه ليس بخف، إذا صار دور الكعبين هذا ليس بخف، ولذا تعلمون أنه لا يمسح عليه، لا يسمى بخف. وعلى هذا القول يجوز الآن الناس بالحقيقة صاروا ما يحسنون حتى لبس النعال الآن اعتاد الناس على لبس الكنادر هذه الطبية، فصار الناس يعني لا يكادون يستغنون عنها في هذا الوقت، حتى إن النعال الآن صار قليل لبسها، أليس كذلك؟ ها؟ نعم بلى شيخنا هي لمرضى السكر، إيه بعضهم مرضى السكر، النعال الطبية هي لمرضى السكر تلبس كيف؟ إيه يلبسها عموما إيه الناس طريقتها صورتها لمرضى السكر كيف؟ إيه عموما عموما الآن كنادرنا الآن إحنا نلبس الكنادر عموما هذه كلها تحت الكعبين نعم واضح إيه. ومنها تم الكنادر الطبية هذه أها استوعبت إيه الكنادر الطبية الآن الناس صار يعني الآن يعني الناس لا يكادون يلبسون غيره يعني حتى النعال الآن يلبسونها في وقت يسير أما أكثر صار لبس الناس نعم الآن شكرا. هذا واضح عاد خصوصا في الشتاء يمكن أن الصيف عاد الناس إلا اللي يكثر من المشي ويحب يعني المقصود أن الذي يترجع واضح. إيه اختيار شيخ الإسلام خلافا للمشهور في المذهب المشهور في المذهب أن فيه الفدية هذه تسمى الكنادر الطبية نعم تفضل أحسن الله عليك يا شيخ إذا كان الشيخ المذهب ضابطهم بالخفين إيش الشيخ كيف ضابط المذهب في الخفين الشيخ تحت الكعب ضابط إيش المذهب في لبس الخفين الشيخ لا هم من جهة تقصد المسح على الخفاف أو من جهة المسألة هنا لا من جهة المسألة يا شيخ المسألة هنا يقول ليس بخوف لكنه مع ذلك يجعلونه لأنه ملبوس فمع ذلك يجعلونه ولذا شيخ الإسلام يقول هذا ليس بخوف ونسلم إنما نهى عن الخوف النعال ملبوسة النعال كما تعلم تلبس لباس النعال ها ولا شيء لكن يا شيخ ألا يقال أن الخفين يا شيخ ملبوسة مخيطة على القدم حتى لو كانت النعال كذلك حين النعال مفصلة على الأصبع وعلى يعني من فوق الأصبع وقد يكون لها عقب ولذا الحنابل يجوزون حتى العقب حتى بارك الله فيك بارك الله فيك نعم تفضل معي الله يعافيك إيه نعم شيخ أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى الخامس الطيب وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو استعطى بمطيب أو شم قصدا طيبا أو استعطى بالتخفيف يعني إيه أحسن الله عليكم أو استعطى بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر إيه أو استعطى هكذا إيه يعني ما استعطى ها أحسن الله عليكم إيه استعطى إيه. ها أحسن الله عليكم أحسن الله عليكم إيه. قال رحمه الله تعالى أو استعطى هكذا ولا ما. أو استعطى لأن استعطى من العطاء واستعطى ها. إيه استعطى قال أو استعطى يعني الصعوط الذي يعني في الأنف نعم صلى الله عليكم عندك مشكلة أنا مشكلة عندي نعم لكن نعم شيخنا مشكلة يعني مشدد على العين عندي إيه لا بس استعطى أنا أحسن الله عليكم أو استعطى بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة إيه ولو بخور الكعبة إيه ولو بخور الكعبة البخور إيه. ولو بخور الكعبة أحسن الله عليك قال أثم وفدى قالوا من الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج ولينوفر نعم وياسمين وبان وماء ورد نعم يقول رحمه الله قال الخامس الطيب هذا المحذور الخامس وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما البدن أو الثوب أو شيئا منهما، يعني بعض بدنه مثل الرأس أو بعض ثوبه، ما هو كل الثوب، أو استعمله في أكل أو شرب، يعني بحيث يظهر الطعم، يكون الطعم موجود، مثل الزعفران، القهوة اللي فيها زعفران وفي طعم الزعفران أو رائحة الزعفران. أما اللون ما يؤثر، الآن يطبخ الرز أحيانا وتشوف لون بعضه أصفر يقولون زعفران، يعني الزعفران لون فقط، يعني ألوان، ما في طعم ولا رائحة. أما القهوة فيها زعفران، والزعفران من الطيب، حيث أنك تجد رائحة الزعفران، يعني اللي يشم القهوة يجد رائحة الزعفران، أو يجد نعم طعم الزعفران، أو يجد طعم الزعفران، أو في أكل كذلك، أو شرب، أو هذا، يعني هذا كله يفتي، أو الدهنة، أو اكتحل أو استعطى، اللي هو الصعود، استعطى اللي بالأنف، أو اكتحل الكحل المعروف، أو الدهن الدهن بمطيب، بمطيب، أو شم قصدا، يعني الدهون لصال مطيب، في أدهى مطيب وأدهى ما هي مطيب، مثلا زيت الزيتون ما في إشكال. بعض الفازلين مثلا، أنواع كثيرة من الدهونات هذه ما في إشكال، بعضهم يدهن وجهه هو يدهن يديه ما في إشكال، لكن إذا كان مطيبا. ومثل هذا الشامبو في أنواع، والصابون في أنواع غير مطيبة ما في إشكال. أو شم قصدا، قصدا ما هو شم غير قصد، تدخل محل وفي طيب، ما قصد الشم. أما إذا قصد الشم قال ولو بخور الكعبة، حتى ولو كان بخور الكعبة قصد شمه، هذا يفدي. أو شم قصدا، أو شم قصدا قال طيبا، أو تبخر بعود، العود معروف الخشب، تبخر به ونحوه، أو شمه قصدا. نعم تدخل في العبارة السابقة ولو بخور الكعبة، إذن أعاد العبارة، لأن العبارة أو شم قصدا سبقت من كلامه وكلام الماتل، لكن أعادها ليفيد ولو بخور الكعبة، أثم وفدى. ثم ذكر أنواع الطيب، مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس، الورس نبات أصفر معروف تصبغ به الثياب، وورد معروف الورد مثل الورد الطائفي، وبنفسج معروف، ولي بفتح اللام، لي نوفر، يعني ذكر أنه يعني يقول إنه يعني ضرب من أنواع الطيب أو من الرياحين، أو ينبت يقول في المياه الراكدة، وياسمين وبان وماء ورد، ماء الورد معروف، ولذا بعض الناس يضيف ماء الورد إلى الماء. نعم هذا ينهى عنه المحل، ينهى عنه المحل. ما هو الضابط في المذهب في كل هذه الأشياء؟ الآن عدد لنا أشياء، الضابط فيها أن ما ينبته الآدمي للطيب ويتخذ منه الطيب، ضابطا ينبته للطيب، والضابط الثاني ويتخذ طيبا، لأن بعضه يعني ينبت للطيب لرائحته لكن ما يتخذ طيبا. ذكروا منه الريحان اللي ينبته الناس في بيوتهم وكذا، وما يتخذوا منه طيبا. الآن الظاهر يعني مع تقدم يعني الآلات والمعاصر صار يتخذ منه طيب، صار يتخذ منه منه طيب. ذكرتكم قبل قليل أن بعضها يعني من أنواع الريحان، لكن الريحان يعني المعروف، الريحان الذي في البيوت، هذا ينبت من أجل أن يعطي رائحة للمكان فقط، لكنه ما يتخذون منه في القديم، يعني ما يتخذون منه طيبا. إذن الضابط أنه ما تكفي الرائحة، يعني بعضها تنبعث منها رائحة ولكنها ما تتخذ طيبا. إذن ما ينبته الآدمي ويتخذ منه الطيب كالورد. كور. هذا ضابط ذكره في المنتهى، ذكره في المنتهى ويتضح بما يأتي إن شاء الله. قال وإن شمها، قال رحمه الله تعالى وإن شمها بلا قصد أو مس ما لا يعلق كقطع كافور أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحانا فارسيا أو نماما أو دهن بدهن غير مطيب فلا فدية. نعم، إن شمها بلا قصد ما في إشكال، ما قصد الشم، دخلت في مكان وفي بخور، بخور ما يضرك لأنك شممت من غير قصد. أو مس ما لا يعلق، في أشياء يقول كقطع كافور، الآن قطع الكافور ما يعلق حتى يطحن، فإذا طحن فحينئذ يعني يعلق، أما كقطع ما تعلق. علمنا من هذا أن الكافور شعد، شعد الكافور يعد من الطيب، ولذا قال إذا مس ما لا يعلق كقطع الكافور أو شم فواكه، في فواكه لكن الآن مشكلة، الآن صاروا يعني صاروا يصنعون طياب من الفواكه صارت تتخذ طيبا، فينبغي أن يمنع مما يتخذ طيبا. أما الفواكه نفسها ما تؤثر. أو عودا يعني لم يبخر، لو أخذت أنت كسرة من العود وشممتها الكسر هذه ما بخرت، ما وضعت جمر، ما يؤثر، هذا لا يؤثر. الذي متى يكون؟ إذا نعم إذا إذا وضعته على النار وخرج البخور. أما العود نفسه الخشب ما يؤثر شمه. أو شيحا، شم الشيح أو أكل الشيح لا أبدا، لأن هذا ينبت لكن ما يتخذ، ما في طيب شيح أو خزامة أيضا. أما الآن ما أدري، يمكن أنهم الآن صاروا يتخذون يعني قد توجد أطياب خزامة مثلا، لأنه صار في تفنن الآن في الطيب. أما في الأصل الشيح والخزامة وهذه ما تعد، ما تعد من الطيب. أو ريحان فارسيا، كذلك الريحان، هذا الريحان الفارسي الذي ينبته الناس في بيوتهم يشمون رائحته لكنهم ما يتخذون منه طيبا، فهذا ما يؤثر. أو نماما كذلك، نوع من النبات، نبات يعني طيب الرائحة، نبات طيب الرائحة لكن ما يتخذ طيبا. أو الدهن، مثل أيضا الشيح القيصوم مثلا، القيصوم معروف عندنا يضعونه يطبخونه مثل الشاي وهو له رائحة طيبة. أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية، يتقدم شرح هذا أن الدهن غير المطيب هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. مثل هذا أيضا ما ينبته الآدمي ولا يقصد منه الطيب، مثل القرنفل والعصفر والحناء، هذه ينبتها الآدمي ولا يقصد منها الطيب، والقرفة وهذه كلها ما تؤثر. نعم، هذا واضح؟ نعم، تفضل. نعم، واضح. أحسن الله عليك. شيخنا عندي سؤال بالنسبة للضابط، قلت ما ينبت للآدمي للطيب ويتخذ طيبا، بالنسبة لشيخنا الاتخاذ الطيب هل يغلب جانب العرف شيخنا؟ نعم نعم نعم، عرف الاستعمال يعني الفواكه صاروا ظاهر مثل الفرنسيين هذولا، ظاهرا كل الأشكال هذه الآن يعني، وحتى الآن المصانع هذه اللي صاروا يضعون الصغير هذا اللي مثل العود، هذا صار يعني يتخذ طيب ويحولون يعني يصير ماء معين ويتطيب منه الناس نعم، فالظاهر أنه صار طيبا بعضه. واضح؟ يعني الشيح مثلا، الشيح لو تأخذ شجرة الشيح مثلا وتذهب به إلى بعض البلاد يمكن يصنعون منه طيبا. نعم، الخزامة، الخزامة رائحته طيبة، شممتم الخزامة؟ تعرفون الخزامة؟ لا والله. إيه الخزامة ينبت عندنا، ممكن بعض المشايخ الموجودين من عندنا يعرفونه، لونه يعني مثل بنفسجي زهره حتى أنه قوي، حتى أنه ربما يسبب حساسية من قوة رائحته. يعني إذا جاء الربيع نسأل الله جل وعلا أن يعني أن يعني ينزل الغيث وينبت الكلى، والآن عاد نحن في وقت الصيف، ولكن في يعني في السنوات المقبلة يعني وانت بالسيارة إذا احتمت الشمس تشم الروائح هذه. هل المكان هذا خزام؟ هل المكان شيح؟ يعني أنت بالسيارة تشم الشيح أو تشم القيصوم أو تشم، خاصة إذا يعني طلعت الشمس وبدأ يعني في يعني تأتي الشمس المكان، فتبدأ هذه الروائح، ها هذه الروائح الطيبة. هو نعم مثل الريحان اللي يضعونه في البيوت، وانت جالس تجيك رائحة الريحان، لكن كانوا سابقا ما يتخذون منه طيبا، الآن إذا اتخذوا منه الطيب صار طيبا. نعم لكن نفس شم الشجرة ما يؤثر لنا الشجرة، أما طيبها إذا أخذ منها الطيب فيؤثر. نعم أما الخزامة قطعا، حتى لو جلس في مكان، يعني بعض الناس يكون محرم وينزل في مكة في مكان فيه روائح طيبة وشجار وفيه مثلا أعشاب وروائح طيبة ما يؤثر، أو يشمها ما يؤثر. طيب ما أدري معنى وقت ولا نقف عند هذا القدر. اللي تشوفون الله يحفظكم. كيف والله انا بس اخشى ان المسائل دقيقه بعضها، فلبي المسائل ما تتدخل عليك. نحب ما تحب يا شيخنا، الوقوف طيب زين، بارك الله فيك، الله يجزاك بالخير، الله يجزاك بالخير واياك حياكم الله خير شيخنا، وياك بارك الله فيكم حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.